نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، أرجو من جميع الإخوة الشباب أن يصعدوا إلى الأدوار العليا وأن يتركوا أماكنهم هنا لكبار السن. يعني إخوة خارج المسجد لا يحل لهم أن يصلوا خارج المسجد والمسجد به متسع. كما أرجو من جميع الإخوة في جميع الأدوار العليا أن يتفسح بعضهم لبعض حتى نستطيع أن نبلغ ما تعلمناه ودرسناه من قصة إبراهيم عليه السلام. أيها الإخوة، نتابع تعليقنا على سورة العنكبوت، على المعاني التي وردت فيها، ونحن الآن بشأن القصص النبوي في القرآن، وبشأن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، فبداية بالآيتين السادسة عشرة والسابعة عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثلاث مسائل: الأولى اعبدوا الله، الثانية واتقوه، الثالثة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم تأتي الآية السابعة عشر: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. كم مسألة؟ سبعة. فانظر، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، هذه واحدة، وتخلقون إفكا، هذه الثانية، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذه الثالثة، فابتغوا عند الله الرزق، وهذه الهامة جدا وهي الرابعة، واعبدوه هذه الخامسة، واشكروا له هذه الثالثة، إليه ترجعون هذه السابعة. يعني عشرة مسائل كاملة في هاتين الآيتين. وكان لزاما علينا، وذلك بفضل الله، أن نتوقف في هاتين الآيتين لنبين دعوة الخليل العظيم إبراهيم عليه السلام، وهو إمام الموحدين. كيف علم الناس التوحيد؟ وكيف لما قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ودعا إليها ونافح من أجلها وبذل كل شيء في سبيلها، وعند موته وصى بها بنيه كما وصى بها يعقوب ايضا يا بنيه الى الايات من سوره البقره ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا هو ابراهيم عليه السلام الموحد. فهو الان في سوره عنكبوت يعلم الناس المطلب العالي جدا هو الالهيات، وسيعلمهم المطلب العالي جدا ايضا وهو النبوات، وسيعلمهم المطلب العالي جدا وهو المعاد البعث. وما هي المطالب العالية؟ المطالب العالية في لكل الرسل الهيات في النهاية، اما في الربوبية نبوات المعاد، ويترتب على ذلك الالهيات المطالب الثلاثة العالية. فكيف استوفاها ابراهيم في سورة العنكبوت في هذه اللقطة من القصص النبوي العظيم في كتاب الله العظيم؟ فنقف مع هاتين الايتين لنرى استاذ التوحيد كيف دعا قومه الى التوحيد. نحن نمر على هذه الايات مرور الكرام، وهذه شيمة اهل الزمان في التفريط في دراسة القرآن وفي الوقوف عند عجائبه وفي الاستنساخ لمعانيه، بل نحن احوج واخر ما نكون الى هذه المعلومات والى بيان هاتين الايتين لاننا نحتاجهما وبشدة. وما ساءت حالنا وما صرنا تحت لعان الكافرين من كل حدب وصوت الا نتيجة لجهلنا بمثل هاتين الايتين. هاتان الايتان يعني الفتى فقط هما اللتان علم بهما ابراهيم قومه التوحيد ودعاهم الى المطالب العالية، بل هذا على سبيل الإيجاز والاختصار في سورة العنكبوت، وإلا فالتفصيل مبسوط في كتاب الله كما بينا بعضه في الدرس الماضي. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، ما من رسول إلا وجاء بهذا الأصل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من رسول إلا جاء بهذه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجاء بالولاء والبراء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية، يعني وصى بها إبراهيم وأبيه ويعقوب وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أستاذ من أساتير التوحيد، بل هو الأستاذ الأول، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففاقه في ذلك وهو سيد البشر وهو الخليل الأعظم، وإبراهيم هو الخليل العظيم. هاتان الآيتان ينبغي أن نعطيهما الأسئلة والأسماع والعقول لكي نستطيع أن نتشرر بعضا من معانيها، ولن أتعجل فيهما. أول كلمة أعبد الله، والعبادة بيناها بالمعنى اللغوي في الدرس الماضي وبالمعنى الشرعي، هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. أصلها في اللغة طريق معبد أو بعير معبد، يعني فالطريق المعبد لا يبدي مقاومة، ولكن المطلوب منها شرعا هو ما كان يجمع غاية الحب مع غاية الذل، وذلك يستلزم أن يضاف إليهما اصل ثالث الا وهو الانقياد لامره عز وجل، وهو ده معنى الطريق المعبد لا يبدي مقاومه. فانت ايضا يا مسلم ان اسلمت لله رب العالمين وعبدته فلا تبدي اي مقاومه لاوامر الله ولشرع الله، فهذا هو المعنى الانقياد لامره. يبقى تجمع المحبه الكامله والذل الكامل، وهذا يقتضي ويستلزم الانقياد الكامل لله عز وجل. كيف لا تنقاد لمحبوبك الاعظم؟ كيف لا تنقاد لمحبوبك الاوحد ان كنت صادقا وان كنت اياه تعبد؟ كيف لا توافقه في كل شيء في كل ما يحبه ويرضاه؟ اذا تكون كاذبا والعياذ بالله. فان كنت صادقا فلابد ان توافق محبوبك الاعظم، بل محبوبك الاوحد، وما يحب شيء الا لاجله، وكل محبة لغيره فهي محبة فاسدة، وكل تعظيم لغير امره فهو تعظيم باطل. اعبدوا الله، يعني اذا هذا امر ابراهيم عليه السلام لقومه ان يعبدوا الله. فاذا عبدوا الله جذب الله قلوبهم اليه عز وجل واعانهم. تبدأ المسألة بالفؤاد بالتفكر والفهم، وبصحة الاعتقاد وبالتزام العبودية وبالدخول تحت رق هذه العبودية. المسألة تبدأ كده، فإن التزمتها يعني قلت وأنت صادق أنك ستعبد الله، ستحبه المحبة المطلقة ولن تحب غيره إلا من أجله، ستذل له الذل المطلق، وما أحلى وأعظم هذا الذل للواحد القهار عز وجل، للرحمن الرحيم، للعفو الغفور، الذي خلقك ولم تك شيئا، كما قال في سورة البقرة: اعبدوا ربكم. لماذا نعبده؟ لأنه ربكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونقول اعبدوا الله، الله يعني معناها الإله، والإله يعني المألوه، هو الذي يستحق العبادة. اعبدوا الله يعني جعلوا محبتك الكاملة لله. إذن لن تحب شيئا إلا له، لن تحب امرأتك إلا له، لن تحب المال إلا له، لن تحب الرئاسة والجاه والمنزلة عند الناس إلا له، لن توالي إلا فيه، لن تعادي إلا من أجله، وهكذا لن تتوكل إلا عليه، وهكذا لا مسائل الموافقة لرب العالمين عز وجل. ودي العباد. طب تبدأ إزاي؟ والخلق أصلا فيها الآفات والمضادات للعباد. ما من احد من البشر الا وقلبه قد امتلأ بمضادات العباد، بمضادات هذه الاوامر. اعبدوا الله، طيب وقلوب قد امتلأت بعبادة غير الله، يحدث قومه الصابئة كما بيناهم في الدرس الماضي، يقول لهم اعبدوا الله. يعني كيف المخرج من هذه الافات مما اثار القلوب من تلوثات؟ كيف المخرج؟ لا مخرج الا ان تملأه بعبادة الله، هذا هو المخرج. وسنعلم كيف نملأ القلب بعبادة الله. فإن ملأته بعبادة الله طردت منه جميع العبادات التي لغير الله، ولن يستغني القلب عن غير الله، ولن يمتنع القلب عن عبادة غير الله إلا بأن يبدأ ويستعين بالله ويمتلئ عبادة لله. بغير هذا فلن يستغني القلب عن المخلوق أبدا، وستظل هكذا لاهثا، تتصور أنك أسلمت لله وحقيقتك أنك غير ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجز قلوبنا جميعا إليك يا رب العالمين. ده المسائل خطر جدا، بنقف عند هاتين آيتين، خطر خطر خطر، منتهى الخطر هاتين الآيتين. اعبدوا الله مش كلمة تعد كده، لا، لان في قلبك عبوديات، يا حصر تعي تعد الدرهم، تعي تعد الدينار وهو مسلم، تعي تعد الخميسة، تعي تعد القبيلة، تعي وانتكت واذا شيك فانتقت. ليه؟ ان عصي رضي وان منع سقط وبينه وسنبينه في وقفتنا مع هاتين الآيتين. اعبدوا الله. نحن نقول في تحت الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين، وشرحناها طويلا في تحت الكتاب. إياك نعبد، تقديم إياك على الفعل يشعر أو يؤذن بالاختصاص المسمى بالحق، فيكون ذلك في قوة لا نعبد إلا أنت. وإياك نستعين أيضا يكون ذلك في قوة لا نستعين إلا بك. إياك نعبد أهلها أربعة أقسام. القسمة الرباعية هم كالصحابة أهل الإخلاص والمتابعة، هو ده إياك نعبد، الإخلاص والمتابعة. هناك فريق آخر إخلاص مع جهل بغير متابعة، وهذا يعود على الإخلاص والعياذ بالله إلا أن يكون عاجزا عن طلب العلم. إياك نعبد. وفريق ثالث يتابع لكن رياء الناس وطلب للمحمدة من الناس ودفعا لمذمته، يعني يعامل الناس، هو يصلي، هو يصوم، هو يشاهد، هو ينفق المال، هو المعروف عن المنكر، هو يتصدق، هو يدفع عن الإسلام، إنما يعامل الناس لا يعامل الله. والقسم الرابع قوم لا لهم عبادة إخلاص ولا لهم متابعة، وكثير جدا من الناس هكذا، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. إذن اعبدوا الله يعني معناها احبوا ربكم، احبوا الاله الذي لا يستحق ان يحب بالحب المطلق الا هو سبحانه وتعالى عز وجل، واذلوا انفسكم له، واذلوا رقابكم وقلوبكم له، ولا تذلوا لغيره، وانقادوا لامره. لابد ان ينقاد المسلم لامر الله عز وجل، هذا هو المعني بقول ابراهيم اعبدوا الله، وكل الرسل اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ومره نقول اعبدوا ربكم ليبين السبب هذا الامر، لماذا نعبده؟ لانه ربنا. ربنا يعني الذي ربانا بنعمه واحسن الينا وانعم علينا، وهو مالكنا ومليكنا، وكل ذرة في العبد ليست كل خلية فقط، وانما كل ذرة في العبد انما هي ملك خاص حقيقي لله عز وجل. ما من رحمة الا هي من الرحمن الرحيم عز وجل، فكيف يستحق العبادة غيره؟ أإله مع الله؟ هذه مسائل واضحة جدا. لما يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم كما جاء في اول ربع في سورة البقرة في الآية 23، وبينا ذلك في دروسنا على القلوب الوفرة بحمد الله عز وجل. وابن القيم ذكر، وكل العلماء ذكروا من ذلك الشيء الكثير. ابراهيم يقول اعبدوا الله، ويقول من للصابئة اعبدوا الله، ثم يقول واتقوا. طبعا لنا عود الى العبادة في الآية التي تليها، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. اعبدوا الله، خلاص علمنا العبادة اخلاص متابعة انقياد كامل طاعة كاملة، يعني ده انقياد كامل وطاعة كاملة لله وللرسول، هو ده الاخلاص والمتابعة. وهو من زعم انه يحب الله عز وجل الله يطالبه بالدليل. ما هو الدليل؟ المتابعة. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنحن لابد ان نقدم الدليل من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ايه المتابعة؟ الانقياد لاوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. وان كنت تحب الله استلزم ذلك منك الجهاد. لماذا؟ كيف تحب الله بحبك المطلق ثم لا تجاهد في سبيله؟ كيف تجاهد في سبيل ابنائك ولقمتك وابيك وامك وبيتك وتبذل دمك من اجل ذلك، ثم لا تجاهد من اجل محبوبك الاوحد الاعظم عز وجل؟ يبقى كذب طبعا. يبقى لابد ايه من المتابعة، علامة على محبة الله عز وجل. ولو فعلت ذلك ربنا بيزيدك طبعا. فهنا في قضية عجيبة جدا، مسألة العون على العبادة والاستعانة بالعبادة على العبادة كما سنرى. اعبدوا الله، هذه واضحة. طيب واتقوا، هذه الثانية، هذه الثانية. طبعا الذي لا ينبغي لنا بحال ان ننساه ان قلبك لابد ان يكون عابدا وان جهلت ذلك برغم انفك، كما ان معدتك لابد ان تأكل وتشرب. فقلبك اشد حاجة للعبادة للتألق. فإن لم يعبد الإله المعبود بحق لمستحق العبادة عبد كثيرا جدا من الآلهة ومن المعبودات الباطلة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. طبعا الإنسان لكي نعلم هذا يعني المراجعة على بعض ما سبق. الإنسان حارس همام كما جاء في الحديث، يعني كاسب فعال والهم اول الاراده. هذه صلاح الانسان، لا يسكت، لا بد ان يفكر دائما طالما انه لم يغب عن وعيه. فلا بد له ان يفكر وان يكون كثير الهم، يهم بكذا يهم بكذا يهم بكذا. فهو حارس كاسب يفعل كذا ويمشي الى هنا وياكل هنا ويتناول كذا ويتكلم كذا، فهو لا يسكت هكذا حتى يموت. فاصدق الاسماء حارس وهم. الانسان يا اخوتاه قوام بدنه او قوام بدنه بالحركة الطبيعية، بحركة المعدة، بحركة الدورة الدموية، بحركة الدورة الليمفاوية، بحركة المضغة اللي هي قلب الجسد، بحركة الخلايا، بالحركة اللي موجودة في الجسد اسمها الحركة الطبيعية، بغير ذلك تموت. خلاص يبقى قوامك ومبدنك بالحركة الطبيعية او القشرية. طب الحركة الطبيعية دي من يعطيها الطعام؟ انك تذهب الى هذا التاجر الى هذا البقال لتشتري منه طعاما، الى هذا المطعم لتاكل، من اسمها الحركه الاراديه. اذا الحركه الطبيعيه القسريه المفروضه عليك داخل جسدك لا قوام لها، هي لا قوام للجسد الا بها. ثم هذه الحركه القسريه الطبيعيه اللي جواك تمشي ازاي وتشتغل ازاي؟ لابد لها من الاراده، من الحركه الاراديه. أن تتحرك هنا لتأكل، أن تتحرك هنا لتشرب، أن تقول لمن أطعمني، لمن أسكني، أن تصرخ، أن تستغيث، كل دي اسمها حركة إرادية. يبقى قوام البدن بالحركة الطبيعية القصيرة اللي جواه، حركات الخلايا والأجزاء والأجهزة، قوام الحركة الطبيعية دي حركاتك الإرادية. حركاتك الإرادية انت ماشي المحاج رايح فين؟ رايح اجيب كذا وكذا وكذا، يعني في مراد يعني، ولا انت ماشي مش عارف انت رايح فين؟ يبقى اذا هتموت ابشر بالهلاك. واحد ماشي مش عارف رايح فين، طب ما هيموت، لا يمكن، لا يكون له الا الهلاك والفساد والنهاية. فتقول واحد ماشي مش عارف رايح فين، لابد لك من مراد تحبه وتحب ان تحصله. طيب مرادك الفلوس والعمل، كويس جدا، لماذا تريد الفلوس والمال والعمل؟ مرادك ان تلتزم ما التزمت به من كذا او كذا حتى لا تعاقب كذا، تحب السلام، لماذا؟ انا اريد المال لكي اكل، لكي احصل على الطعام، لكي احصل على المسكن، لاني فقير لهذا، لكي احصل على امرأة، لكي احصل على دنيا، على قوت عيالي. يبقى المال مطلوب لغيره ام مطلوب لذاته؟ مطلوب لغيره، وهكذا جميع الاشياء. ابحث وابحث وابحث حتى تجد مطلوبا مرادا لك، وده امر فطري، لا مراد بعده ولا مطلوب بعده. الذي ستخبرنا به هذا الذي يسمى الاله. قم انتظر بطوطه كده، ده تناول العبوديه من سكه ثانيه، يعني تناول بالمعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وده تناول قوي جدا من شيخ الاسلام ومن شيوخ الاسلام، انك لابد لك المراد المحبوب لذاته مش لغيره. النبي عليه الصلاه والسلام مراد المحبوب بس مش لذاته، وان جعلته لذاته اذا هو اله من دون الله، حاشا لله عز وجل، معاذ الله ان نقول بهذا، انه محبوب لغيره، غيره من؟ الله عز وجل، وان الى ربك المنتهى. التوحيد لا، فذا يقول اعبد الله، فان لم تعبده وقفت عند اي شيء يسمح لك، لانك بطبيعة الخلق فقير للرزق، للحماكلات، للمشروبات، للمنفوحات، للمسكونات، انت فقير لهذا. فاذا سنح لك شيئا هويته، تهواه، وعندما تهواه تطلبه وتفتقر اليه وتطمع فيه، وتبدأ العبوديات لهذا الشيء ولمن تظن انه يحصله لك، وتخضع بقى للناس. مسائل عريضة، ولا بد ان شاء الله ان ابينها، لانك بتقع فيه وانت فاهم انت موحد لضعفك في مسألة الرزق، من اجل هذا انا اتوقف المصلحة، يعني كي نفهم عن نقص قليل الله ابراهيم الذي قال واجعل لي لسان صدق للاخرين عليه السلام. فنحن الان من لسان الصدق لابراهيم بمنة الله علينا عز وجل. فاعبد الله، طيب سواء بالمعنى ده والمعنى ده، اذا ما فيش مراد محبوب لذاته عندك اللي هو الله، يبقى هيبقى مراد محبوب لذاته من؟ المال. كالكفار، ايه المراد المحبوب لذاته عندهم؟ دنيا، شوية مزيكا، شوية خمرة، امرأة، مسكن، فتحة، عايز ايه وراه؟ لكن قضينا وقت ظريف، وهنا مش عايز حاجة تاني خلاص. اعوذ بالله، دول كفار والمشركون، اما الموحدون لا لا لا لا لا، مفيش حركة ابدا الا له. ما تحبوا الحب المطلق لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. تقول قلت هذا الكلام كثيرا على مدى السنوات الماضية. نعم نعم يا اخي الكريم، هذا ابراهيم عندما اوتي ووصى بها ابراهيم بنيه، ويحصل كل الانبياء يوصون بهذا. والتوصية غير الامر، توصية يعني في موعظة، يعني في رخاء، في طريقة للتأثير في القلوب بالحكمة والموعظة الحسنة. الا دعوة التوحيد، واتخذ الله ابراهيم خليلا، اعبدوا الله. طيب مسألة عبادة الله تحسبونها سهلة؟ يعني زي ما نقول تعالى قابلني، واحد لا يفهم قول له تعالى قابلني، هنقول له ايه؟ انت واقف في عبوديات كثيرة جدا الا ما رحم الله لغير الله، غير ما تشعر، وستبين لنا ذلك ان شاء الله. فاعبدوا الله في كم عباده لك؟ الله يستحق كم عباده؟ هو الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. كم عباده يعني؟ مليار او اكثر، انت تعلم منها كم؟ ده الايمان الواجب ان تفعل كل الواجبات وان تنتهي عن جميع المحرمات، فهل عرفت كل الواجبات يا اخي الكريم؟ بقول لي هي ايه؟ وهل ده في واجبات على القلوب؟ افرض الفرض واوجب الواجب والناس لا يعرفونها، وجهلوها وغفلوا عنها، فتعششت قلوبهم بالمنكرات ودخلت المعبودات، لا حول ولا قوه الا بالله في القلوب، بسبب الغفله والجهل بفرض القلب عبوديات واجبه. وهناك محرمات لابد ان تنتهي عنها. وذكر ابن القيم لما تقرا تفسيرها لفتحت الكتاب ومن قول مجالس السلفيين المجلد الاول كلام عجيب لابن القيم عن العبوديه. وذكر عبوديات القلب وعبوديات اللسان وحيث الجوارح في مسائل طويله ينبغي على كل مسلم ان يراجعها. ينبغي عليك ان تراجعها يا اخي الكريم، هذا شيء في منتهى الاهميه. عبد الله فان لم تعبده عرفت غيره. طب ايه العلاج دي مليون حاجه؟ طب انت النهارده او اليوم هتتوب الى الله هتعمل مليون النهارده؟ هنبقى كذابين ولا هتعمل ايه؟ اه ما استطعت عليه السبيل. طب ازاي؟ اه يبقى لازم يكون في طريقه بقى للخلاص. يعني تقول لي عبود الله، ما هقول لك ما انا بعبد الله اهو، وانا في اشر حال واسوأ حال، يقول لك انا بعبد الله اهو بطريقه الفورياجيه بقى والكلام اللي مالوش لازمه. هل انت بتعبد الله؟ طب ايه العبادات دي؟ في الايمان الواجب. انا لا طريقه من بكمال الايمان المستحب ده، انا بقول ان الكمال المستحب ده، انا بقول لك الايمان الواجب الذي بغيره النار اللي ان شاء الله رحمه سبحانه وتعالى وعز وجل. انا بقول لك في البدايه بنعمل ايه؟ احفظ معايا بقى، كلنا ذاك الرجل واقع ومقرا كلنا الا ما رحم الله بواحد ما اعرفوش انا. يعني العبوديات كثيره والزمن زمان فتن والقلوب ضعيفه جدا ومليانه. طب ما والمعاملات تنبئنا عن هذا، حدث ولا حرج. صفوة الأمة هم الإخوة المستدينون الذين يصعدون ويعانون في سبيل تمسكهم بهذا الدين مثلا. طب من أفضل من هؤلاء؟ ومع ذلك عندما تتعامل تجد ضعفا رهيبا وعجزا ومهانة، وتجد استعادا في كثير من الأمور لضعفهم، لا أقول نفاقا وإنما لضعف كثير، لأن القلوب لم تعبد الله إلا العبودية الواجبة والعبودية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. طب نعمل إيه؟ بقول لك أعبد الله، فين اللي يرى عبودية؟ فين هي؟ لن تستطيع أن تلتزم بها فورا، طب نعمل إيه؟ والله ابدأ بالالتزام. إيه الالتزام يعني؟ يعني تعهد بينك وبين الله. الله أخذ العهد، العهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو وأنا أعبدونه. تقول يا رب انا التزم العبودية. ايه التزم العبودية؟ والله رسولك هو الذي جاءني عليه الصلاة والسلام، وسالتزم ما يامره به وينهاني عنه. في البداية نية صادقة، اجيب اسمه التزام ودخول في رق العبودية. فان دخلت تحت رق العبودية جاءتك معونة الله عز وجل. هي دي القضية، ما في طريق اخر. يبقى كونك تلتزم دي منة من الله بقى. تتوب والله يفرح بتوبتك اعظم فرح، او اعظم من اعظم فرح متصور في الارض. اه تلتزم بالاسلام وبطاعة رسول الله السلام وتبدأ وتكون تحت رفق العبودية وتذكر الله ولسه مش عارف حاجة ومعندش حاجة كويس جدا. هذه توجب لك برحمة الله اعانة الله عز وجل. فاذا اعانك اسلت ببعض العبوديات، اقل حاجه الصلاه، وحاولت ان تخشى فتخشع فيها وان تقيمها كما امرك به. خليك معايا يا اخي الكريم وارعني سمعك، انتبه للكلام ده يهمك انت، مش يهم اللي جنبك، يهمك انت ويهمني قبلك. فخلي بالك ربنا هيعينك مش انت التزمت ودخلت في رق العبوديه، بقيت رفيق لله وذليل لله ومحب لله. خلاص والله بارسلك رسولا في رسولك يا رب اسمع كلامك. هو ده اسمه التزام ودخول فرق العبودية. تأتيك المعونة من الله عز وجل. فإذا أعانك بس معونة على قدر التزامك وصدقك فيها، فيأتيك عون الله بحسب ذلك، حسب ما قدرت من التزام ودخول في الرق. هذا العون يتسبب في أن تصلي وأن تصوم وأن وأن وأن بحسب ما قدمت من التزام والدخول في رق العبودية. وبعد ذلك تثبت. فإن أديت هذه العبوديات، طبعا ده كلام نظري. ليه؟ لأن الشيطان من المنظرين ويعد لك وجاءت من على القلب ليوسوس. كلما هممت بعبادة هيشتغل لك في الأدراك. فأنت هتقول لي هأدي العبادة وبعدين عملت عبادة ثلاثة والمعونة تيجي، أو مصعب بعبادة تبقى خمسة، المعونة تيجي، أصعب تبقى العبادة ثمانية، المعونة من الله تيجي نتيجة لما قدمته من عبوديات، يوم يبقى العبادة 10 والعبادة 100 و1000. اه كويس جدا، كم ده كلام نظري. ليه؟ لوجود الشيطان وللدنيا الغرارة وللنفس وهواها، واهم من كل ذلك لضعف القلب، لضعف النفس، لحاجة النفس الى الرزق، الى الرزق اللي هو والى النصر والى الهداية، الثلاثة دول هكذا خلقت. فلضعفك امام الرزق ومادة الرزق دي واسعة جدا، ولضعفك امام حاجاتك للنصر ودي مادة واسعة ايضا، ولضعفك امام الهداية ودي مادة واسعة ايضا. قلبك يخضع لمن يظن انه يحصل له شيئا من هذا. ما انت فاكر بقى الفلوس والنساء واللي خلصك من السجن ومن الظلم والظلمة، انت فاكر لهذا. فقلبك عمالي بقى يبص هنا ويبص هنا، فان طمع خضع خلاص استعبدته الاشياء وتربطت به الشياطين والعياذ بالله، فاتبعه الشيطان فكان من الغوي. ايه الحل؟ دعوة ابراهيم اعبدوا الله. ايه ابدأ الحل؟ اعبدوا الله، اعبدوا الله. ثم قال واتقوه، قرن بها قوله تعالى واتقوه. احنا قلنا بنقول ماذا نقول؟ واحدة واحدة كده هندخل في الالتزام امام الله بينها وبين الله وتحت رزق العبودية. كويس جدا، تأثير المعونة من الله. ستؤدي بعض العبوديات، مش هو ده المشاهد من الناس؟ طيب هذه العبوديات ان وفقك الله في ان تؤديها كما ينبغي جاءتها معونة اخرى. فدائما كل عبودية والله ورب العرش العظيم، كل عبودية محفوفة بإعانتين، بإعانة قبلها وإعانة بعدها. ما من عبودية الا قبلها إعانة. ما كيف عبدت الله لوحدك كده؟ ده مخزون وعاجز ومهين. لو تصوروا دول عجزة، دي اقسام لكن عودة لكن الفن اربعة اقسام ايضا، لو له عبادات واوراد وصيام وصلاة، ولكن لا يستعين بالله ولا يتوكل عليه، حظه يسير جدا من هذا، ده مخزون والعياذ بالله. فلن يعبد الله الا بمعونته. المعونة في الزال قبل العبودية، واذا عبدته وصدقت فيها وتغلبت على الآفات والمعارضات أعانك الله عبودية أخرى بعد هذه العبودية. إنما الآفات بقوا المضادات وقواطع الطريق. العمل نفسه يغذي القلب. يعني الصلاة لو صحت صلاتك لغذت قلبك أعظم غذاء. إنها في قطاع طريق بيقطع وصول، زي الصدقة مثلا. الصدقة دي لها فعل السحر واعظم في القلوب. الصدقة فعل السحر واعظم. ما انتمش السحر ليه؟ وقلوبنا كما هي ليه؟ لان في آثار منعت وصول الصدقة الى القلب ومنعت اثرها في القلب. ايه الآثار دي؟ المن والاذى مثلا، يعني الرياء، المحبطات بقى والمبطلات. هذه قواطع طريق من وصول ثمرة العمل الى القلب. في قواطع طريق، والقلب نفسه في قواطع طريق جواه تمنع وصول عمله الى الله. كبر، عجب، خيلاء، فخر، حسد، كما سنرى من امراض القلوب وافات القلوب. يا الله على هذه الآية عبد الله واتقوه. خليك معاي البداية اتزاه خلاص بالعبودية، دخول في الرق ربنا حيغيلك، هتعمل بعض العبوديات حتى تثبت في عبوديات اخرى. الا لو جاءك الشيطان وجاءك نفسه وسنحت لك امرأة او سنح لك ارشين او اي شيء من الدنيا، فضعف قلبك خضع لهم طمع في ذلك وفي من يحتضن انه يحصله لك، فاستعبدتك الاشياء والكائنات، فابتعدت عن رحمة الله وعن نعمة الله في ان اعانك على العبوديات السابقة. المثال خطر جدا بقى ولا لا؟ كلنا ذاك الرجل. طب ايه الحل؟ ايه الحل يعني؟ كان ضعيف جدا، وقال في معارك وفي لمة الشيطان وفي لمة الملك. يا الله، معارك ضارية وصراع بين نفسه وبين القلب. وفي واحد مبتلى بقى بالحرص، وفي واحد مبتلى بالشهوة، عنده زيادة في الشهوة. يعني واحد مبتلى بالحرص، عنده حرص شديد جدا. واحد مبتلى بالعجب، واحد ثاني مبتلى وكله بالكبر، واحد ثاني كله. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، عامل الوراثة. إنما لو عرفت الله ووحدت الله كما يأمر إبراهيم عليه السلام، اعبد الله وهنشوف معنى التقوى ايه هنا في المخزون ده بالذات. خلي بالك ايه اللي يحصل. لا في الحالة دي تأتيك معونة الله عز وجل. المعونة هنا تأتيك. ويمتلئ القلب بها فلا تستطيع الكائنات ان تستعبد قلبك زي ما هو حاصل النهاردة الا ما رحم الله. لا تستطيع الكائنات ان تستعبدك. لا فلوس ولا امرأة ولا نفس ولا سلطان ولا اي شيء في الارض. كما سنرى بالتفصيل باذن الله. ازاي القلب المحصن اللي فيه عبودية لله. عبودية حقيقية بمجهود وصدق. فاهل لا اله الا الله للعبوديات ديت الحقة يعمل ايه? يجد. ده شيء طبيعي زي المكنة بقى بشرح لك الموضوع كأن مكنة موتور بيشتغل. مجرد ان لا اله الا الله تستقر في القلب ويكون صادقا في عبوديته لله عز وجل يجد النتيجة الفورية. ايه هي بقى? صاحب الحرص ده يجد ان حرصه قد استعمله في الحرص على طاعة الله والحرص على ارضاء الله عز وجل والحرص على الصلاة في مواقيتها والحرص على تحمل اذى الناس والحرص على تحسين الدرجات العلى. الا بقى ما فيش استقرار للا اله الا الله لا توجد عبوديات على الوجه الذي ينبغي. ايه اللي يحصل? اهو ده واقعنا بقى. حدث ولا حرج ده. ما الذي سيحدث? ما ذئبان جائعان. ارسلت في زريبة غنم وارسلت في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. افسد لايه? لدينه. يعني اذا الحرص اللي حرصت بالدين سام يضيع الدين تماما. فصاحب الحرص وانت مبتلى بالحرص. بس في واحد زرع واحد. وده مبتلى بالشهر. بس واحد زرع واحد. طب يعمل ايه? لا تطيع مقامة النساء. طيب ما هو الكلام ده يا اخوان ده اللي بقوله لك اهو. ابدا في شحن قلبك بالعبوديات الواجبه وادرس عبوديات القلب وادرس اعبد الله كيف اعبده يا رب رسولك تعبده بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا هو ده المطلوب. ماذا والا حرصك سيفسد دينك زي الذئب اللي افسد الايه الغنم ومزقها لان الذئب شائع ومش خايف لان معه ايه اخاه معه زميله. يفسد. ما ذئبان جائعان. فشيء عجب والله يا اخي. يعني ارجو ان تكون قد استقرت هذه المعاني. انت مبتلى بالحرص وحرص زائد. دخل في قلبك لا اله الا الله. واجعلها تستقر وادرسها. فاعلم انه لا اله الا الله. واعبد الله. وتصدق. واسعى في الاسباب. ستجد ان حرصك هذا تحول الى الحرص على حضور دروس العلم وطلب العلم. او الله. وعلى تحمل ازاي? فين الحرص على المال والنساء والبتاع والمساك? فين? فين الكلام? لا خلاص بقى دخل لا اله الا الله فحولت الحرص ووجهته الى ايه? الى الله عز وجل. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا امر واضح جدا حتى الان. طيب. اذا في معونات هتيجي من الله. قبل العبودية وبعد العبودية. كل عبودية صح جسمع الامر والنهي بالرسول عليه السلام تعرف ان قبلها اعانة من الله اديت بها دي العبودية وبعدها اعانة اخرى لتؤدي بها عبودية اخرى او الله. وهكذا العبد يظل دائما حتى يقضي نحبه حتى يلقى ربه عز وجل. العبد يظل هكذا. بس اللي يحصل ده الافات وقطاع الطريق والاشياء اللي تستعبد القلوب الكائنات اللي عمالة حدث ولا حرج بالملايين عمالة تستعبد القلوب وانت بتصدرك هتمضي غير خشوع وتؤدي العبادة اي كلام والسلام وتفهم انك مسلم وانك موحد والواقع غير ذلك تماما. يا الله. يا الله. على حال المسلمين. من ربنا بيزيل المسلمين ليه? شلت عليكم الذل لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. خلي بالك بس معايا هنقول الاعانة اهو. هي مبيدة جماعة اللي تحت الكتاب اياك نعبده واياك نستعين. بس مراحل ده. دخلت في التزام. في رحلة العبودية. اعانك الله. فصليت. استعنت بالله في الصلاة. واصررت على قمع الشيطان وعلى ترجيم انف الشيطان. وطلبت الصلاة الحقيقية. وتباكيت. وخشعت. كنت جدا. اتتك معونة اخرى اكبر للصلاة الاخرى. ولعبوديات الاخرى وهكذا. استعان بالله عز وجل. عشان الافاتل وقطاع طريق لكي تتغلب عليها. ايه الوسيلة بقى؟ ما هي الوسيلة؟ هنا بقى دخلنا في قضية خطيرة جدا. اولا هو التقوى يعني ايه؟ الوسيلة طبعا اللي بيعطف على العبودية. اياك نعبد واياك نستعين، هذه الوسيلة عشان في العبودية تقدم صح، هي مليارات. طيب فاعبده وتوكل عليه، هذه الوسيلة. خلي بالك يعني انا استعين بالله عز وجل، يعني ايه الاستعانة والتوكل يعني؟ هو في هنا اصلين اثنين باختصار، الثقة والاعتماد. انا اثق بهذا الشخص ولكني لا اعتمد عليه. طب ليه؟ مش محتاجه. طب انا بعتمد على هذا الشخص لكن خايف منه جدا ولا اثق به. طب ليه؟ لاني محتاجه. انه مع رب العالمين انت تثق به جدا على الكمال، خلي بالك، وتعتمد عليه في كل مثقال ذره. هو ده اجمع الاصلين، الثقه بالله والاعتماد على الله، هو ده التوكل والاستعانة على وجه الاجمال والسرعه. طب الحل بتيجي منين؟ كيف اثق بالله وكيف اعتمد عليه؟ بالمعرفه بالله. بقى انت عايز توصل ليه؟ المعرفه بالله. من الله؟ من ربك؟ تعرف عنه ايه؟ حكاك بقى دراسه اسماء الله ومعايشتها ودعاء الله ليها كما نبينه في دروسنا على اسماء الحسنى. هذه مسألة ديما ما بيجيش كده يعني مجرد تتمنى لا عندك استعانة وتوكل. لا لا لا لا مش هيحصل. ده لابد من الثقة والاعتماد. يجوا منين؟ دي حال بالقلب. يحصل ازاي؟ بالمعروفة بالله. هنا الإيمان بالقدر. هنا بقى عد إلى ما ذكرناه لك في سورة الحجرات في مسألة الإيمان بالقدر. يا الله، وبأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان، وإن لم يشأه الناس، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه كلينتون وجميع الحكام وجميع الكفار وجميع الطواغيت وجميع البشر وجميع الملائكة وجميع الخلق. هل تؤمن بهذا؟ هل إيمان بهذا راسخ في قلبك؟ لو كنت كذلك إذا حصل في قلبك حال مرتعي من الثقة بالله والاعتماد عليه، وهو ده الاستعانة والتوكل. فلو كنت كذلك ستجد نفسك موفقا لا مخذولا. موفقا في ايه؟ في الطاعات تلو الطاعات، في العبوديات تلو العبوديات. ابراهيم ده عليه السلام هو الخليل يدعو قومه بهذا، يقول لهم اذا اعبدوا الله واتقوه. خلي بالك العبادة يعطف عليها الاستعانة، يعطف عليها التوكل، يعطف عليها التقوى، يعطف عليها الشكر. طب ليه؟ ما هو الشكر برضه عباده، والتقوى ما هي عباده، بل هي العباده، والاستعانه ما هي عباده. الله. والتوكل ما هو عباده. والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه. طب ما هو اقاموا الصلاه من التمسك بالكتاب ومن التمسيك بالكتاب. امال ايه؟ قلت له ما اروح اليك الكتاب ده صرف عن كابوس، انا سنقصد الله باذن الله عز وجل. واقم الصلاه. طب ما هو تلاوه الكتاب بحقة الواقع اهم ما فيه اقام الصلاة. طب ليه؟ طب ليه ربنا بيذكر دي؟ بيقول لك اعبدوا الله وراح قايل لك كلمة جنبها كده واتقوا. ليه؟ ما هي دي بقى العملاقة، عملاقة الموحدين الرسل اللي فاهمين. لان العبادة مش كلمة كده والسلام. اعبدوا الله. حاضر يا عم، سلام عليكم. ولا عبدت ألف انت حاجة. يعني عاوز عمل، عايز تعبد وتنفذ فعلا. ده مليارات العبوديات، فين انت منها؟ اه إذا لابد من معونة الله. أحصل عليها إزاي؟ قال لك يا أخي وإياك نستعين. طب وأنا ما أقول وإياك نستعين؟ لا، ما هو الله بقى اللي هتستعين به. قال لك استعينوا بالصبر والصلاة. يا الله، يقول لك الدنيا الجو بارد جدا والنوم حلو والفراش وثير ودافئ. فين بس الفن؟ حصل هنا النهارده. خلاص كده دام تصبر. انت مطالب بالصبر، بس عند الصبر ده والصلاة ان الله مع الصابرين. هو ده طلب العون من الله عز وجل في اسباب، في اسباب تقدمها حتى تأتيك المعونة من الله. والله هو الذي امرك بهذا. وطبعا تستعين بالروحة والغزوة وشيء من الدلجة كما جاء في الحديث. ما هو انفع الدعاء يا اخوتان؟ سؤال كده، ما انفع الدعاء؟ ما انفع السؤال؟ ما هي اعظم سؤال، اعظم سؤال تسأله لربك؟ فكر كده، اعظم سؤال. ده بتفق العلماء، هو سؤال الله على معونته. هو ده اعظم سؤال. لو بعت فلوس سؤال ماشي، وفي خدمة جميلة مصالحك كويس جدا، كل ده لا شيء بالنسبة لطلب المعونة من الله. المعونة على اي شيء؟ على الدش؟ على الفلوس اللي هتهلكك وتفسدك؟ لا، المعونة على ايه؟ على مرضاة الله. يبقى انفع الدعاء هو طلب العون على مرضاة الله عز وجل، وهو الموجود في اياك نعبد واياك نستعين. اي والله العظيم افضل دعاء، اعظم دعاء وافضل دعاء، مال ايه؟ اياك نعبد ونستعين، نعبده وتوكل عليه، نعبده ونشكره له. لا احنا هنا الان في ايه؟ واتقوه. طيب ايه علاقة التقوه؟ يعبد الله. التقوه ما هي التقوى اولا؟ طبعا التقوى لها تعريفات كثيرة جدا. العمل بطاعة الله على نور من الله، يعني حسب المتابعة الامر والنهي، يعني الرسول، يعني ترجو ثواب الله وتترك معصية الله، على نور من الله تخاف عقوبة الله، خلاص الرجاء والخوف. فهنا التقوى خلي بالك تشمل كل هذا. فالتقوى في النهاية هتبقى ايه؟ فعل المأمور وترك المحظور. ما هي دي، ما دي التقوى، ما هي متابعة امر والنهي، هو ده حقيقة التقوى. يبقى الخوف من الله عز وجل، اتقوا النار فاتقوني يا اولي الالباب، بل قال واياي فاتقوني على تخافوا غيري ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. فانظر اذا التقوى هي ايه؟ وجه عام. هي العباده وجه عام، ما هو عبود الله ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون. الهدف لعلكم تتقون، تتقون ايه؟ غضب الله وبطش الله عز وجل. فان جوت من غضب الله وبطش الله مستحس عند الله في النعيم المقيم. التقوى هي، لكن يعني الاقتران ده هنا بين العبادة وبين التقوى، ما هذا فوق؟ هذا هو الذي يريد ان ابينه. لو قلنا اهو اياك نعبد واياك نستعين، ليه؟ لما خص الله الاستعانة لكي نقصدها بذاتها. انا بعبد مليار عبودية يا عم، انا لسه في بداية الطريق. تقول لي مليار مليار عبودية، ما انا هنقي لك عبوديات من المليار عبودية دول وهركزها مع عبود الله. اعملها زي ما بنقول لك حتى لك عبدت الله بالمليار عبودية دي، بس ابتدع بس التنزيل. فهمنا ولا لا؟ هو ده عصر الخاص على العام. فالاستعانة من العباد، ما ربنا لما ذكر الله للسعادة مع العبادة لكي تقصدها بذاتها. مليار عبودية، نشن على واحدة تجيب لك عون ربنا، ايه؟ تقول له اياك نستعين. نشن على واحدة وتتوكل عليه. نشن على حاجة تانية تشكره يوم يزيدك عبودية ويمن عليك، لئن شكرتم لأزيدنكم. نشن على حاجة التقوى، اهو دي الذي اختارها ابراهيم عليه السلام، اعبدوا الله واتقوه. بس التقوى هنا تبقى ايه؟ ما تقوليش بقى هي العبادة بقى هنا، لا ده هنا اقترنت لفظتان، العبودية والتقوى. اعبدوا الله ادي واحد، واتقوه يعني خافوا منه. نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. خلي بالك ادي التقوى اهو، وده ادي التقوى مع العبودية. ثم التقوى يعني ايه؟ يعني اياكم ان تستعملوا نعمه في معاصيه. انت ادى عذاب ربنا فما اصرهم على الناس، ادي التقوى اهي. ادالك مال تسعى به في المعاصي، في افلام الدعارة، في مثلا ظلم الناس، في افساد الزمن بالرشاوى وما شابه. الله ازاي كيف تستعمل نعمة الله؟ الله في التعالي على خلق الله، في اذلال الفقراء تحت قدميك. هكذا شكر النعمة واشكر نعمة الله. اذا زعمت ان انت موحد ابدا بقى خصص من العبادة الشكر، وشكر النعمة اول حاجة تبدأ بها دي. عايزة مجهود ديك ما اخر شيء نشكرهم عشان يزودك، مش يزودك فلوس بس، يزودك شكر اخر وعبوديات اخرى وتوفيق اخر. هو ده فهنا عبود الله واتقوه. انظر الى عملاقة الخليج، يعني هتعبد من العبودية هتبدأ بعبوديتين ثلاث، وبعدين كل ما يجيلك امر التزم به نهي انتهي به. هو ده التقوى. ان فعلت ذلك فاستعملت نعمة الله في طاعته، اذا جاءتك اعانة الله فاديت العبوديات لله على اعظم ما يكون. شفت فهم الله خليل الله ابراهيم عليه السلام لا اله الا الله عليه السلام، شيء رهيب. لكن الناس يمروا على القرآن اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عبد الله واتخوش من كلمة جاية اتخوه جاية فين؟ هي بس مزاعم والتزام بالرق بالعبودية ودخول تحت رقيها. لا ملزا في أمر في نواهي اقف عند أمر الناس وخاف من الله عز وجل والتزم. ليه؟ حيجيلك ما هو ده شكر النعمة، ده استعمال النعمة، لأن الفلوس ممكن تستعملها في إرضاء الله وفي إغضاب الله عز وجل. التقوى أن تستعملها في إرضاء الله. طب التقوه فلو استعملتها في ذلك لأن شكرتم لأزيدنكم. إذا التقوى هنا هي من أعظم الأسباب لحصول عون الله لك على عبادته. ماذا وإلا استعبدت قلبك الكائنات ورب العرش العظيم كما هو حاصل عند الجميع، وأكاد أن أجزم بهذا بمعرفة بأحوال أكثر الناس، ولكن أقول إلا ما رحم الله. ضعف رهيب جدا نعيشه. وعندما أسرد لك أمثلة عشان نقول إن شاء الله سيتبين لك الأمر، أمثلة بس عشان تعرف أنت فين وتتصرف إزاي وقلبك ازاي بقى طلع موحد ولا اله الا الله وبكى مع القارئ ومع القران. اول ما الدنيا ترقص نقرا بقى وتتغير خالص من سألة الخالق وتستعبد قلبك الكائنات. فابراهيم شوف الناصح يقول ايه؟ اعبدوا الله واتقوه. يعني اول ما تعرف الامر كذا التزم، تعرف النهي كذا التزم. ربنا ما هوش غاصب، هم ربك بغاصب عما تعملون خش منه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، لقد أعددت هذا الموضوع وظننت أني سأقرأ ما أعددته بسرعة وأن ذلك سيترسخ في قلوب الناس، فإذا هي لسه في ألف به الموضوع ده. يعني إذا ده أجد بعض الناس يعني هقول إيه؟ بس يا الله استعينوا بالله، استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله، اطلب العون، ابكي لله عز وجل وانكسر لله وضعه أن يفهمك أو أن يعينك على الفهم. نتكلمك في جنة ونار، في أصل الأصول، أصل دين ربنا عز وجل. اعبدوا الله واتقوه. عندما تراجع الآيات يعني التي تأمر بتقوى الله عز وجل وتفتتح بها الخطبة، شيء عجب طبعا. وهدف الخلق لعلكم تتقون، وهي التقوى هي ايه؟ هي العبادة. ما هو العبادة مش فعل مأمور وترك المحظور، مش متابعة النبي عليه السلام، مش ده حاجة التقوى. طب ما هي العبادة، انما الاقتران بقى هي التقوى هنا للايه؟ لحصول العون من الله على تأدية العبودية كما ينبغي. اعبدوا الله. مليارات هأديها ازاي؟ اتق الله بس في اللي تقدر عليه. ابدأ تقبل على كذا، طب اعملها بس، تقبل قد ما عليك، والله ليس غفير عما تعمل. في الحالة دي ستأتيك معونته برزق آخر في العبودية في الدنيا والدين. هي دي القاعدة، ويظل عبده هكذا. وحروب طويلة جدا بين النفس وبين القلب والهوى والشيطان، وسنرى ذلك بإذن الله في توفيتنا لهذا الموضوع. اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم، نعم خير لكم، إي والله العظيم. ليه؟ بس إن كنتم تعلمون والناس لا يعلمون، أكثر المسلمين الآن لا يعلمون. ليه؟ يقول لك خير بس إزاي ده اللي بقوم الفجر ده صعب؟ خير إزاي ده المسلم النهارده مش لاقي وظيفة بيضطرب لأنه صعب لحية؟ خير إزاي ده المسلم النهارده غير آمن في سربه ولا في بيته ولا عدى أبنائه ولا؟ وخير إزاي ده المسلمين يضربونا ويذلونا في كل موطن في الأرض؟ وجهل ده عجيب. والله العظيم ذلك حسب الناس أنفاقا يقول أمانا هم يفتنون. احنا في سورة الفتن والمحن ما نخرج منها مرزاق ونضمن سيد الخلق والأمر. فخلي بالك ذلكم خير لكم. أيوة نعم، هي دي الحياة الطيبة. نحن نبحث عن السعادة. ما هي السعادة؟ اسمها في القرآن إيش؟ اسمها الحياة الطيبة. ما هي الشقاوة والشقاء؟ اسم القرآن إيه؟ المعيشة في الدنيا. فإذا لم تعبد الله، وهعبد إزاي؟ بالتقوى. يوم التقوى جبن المعونة أما عبوده أكثر، يوم التقوى والتقي ثاني أما عبوده أكثر، وتعرف على الدين أكثر وألتزم بالتقوى أكثر. الأمر والنهي يوم ربنا يمن عليه بعبوديات أكثر وبالترقي في مدارج الكمال، وهكذا حتى تلقى ربك عز وجل. إذا فعلت ذلك ازداد قلبك شعورا بالحياة الطيبة، وازداد قلبك لذة وبهجة وانسا ونعيما، وصرت لا تعبأ بالارض وما ومن فيها، وصرت لا تعبأ الا بما يرضي ربك عنه، وهكذا باسمها الحياة الطيبة. اي والله العظيم حياة طيبة لا تكون الا بانتهاء القلب بعبودية الله. فاذا لم تفعل واستعبدت قلبك الكائنات، وهنفصل الكلام ده اللي يحصل بقى، تبدا المعيشه تضلك. اللي هي حاله الناس الان، هذا يضرب هذا، هذا كذا يقتل هذا، هذا يحسد هذا، هذا يضرب هذا، وشيء كده يقول لك حياه ماديه والناس بتكره بعض. معيشه ضنك يا اخي الكريم، ومن اعرض عن ذكر، ما هذا المعيشه الضنك. اللهم انت ستصلي بامير بهذا الاسلوب وتخرج من المسجد كما دخلته وفاكر نفسك انك صليت. اعبدوا الله واتقوه. يبقى التقوى خصت من العباده عشان تعرف تعبد، كما ان الاستعانه خصت عشان تستعملها عشان تعرف تعبد، وكما ان التوكل خصت من العباده عشان تستعمله عشان تعرف تعبد. وهنا في سوره العنكبوت التقوى، فان عبدت وملأت قلبك بالحياه الطيبه هذا افضل لك في الدنيا قبل الاخره. الكافر ابن مات لصم بقى وانتحار وبلاء وغم وبتاع وبكاء. المؤمن ابنه مات يبكي رحمة للميت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيش حد خالص دي. وبعد البكاء يقول إنا لله، بس حتى قبل البكاء وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ له ما أعطى وكل شيء عنده أجر المسلم، الله يفعل ما يشاء، هذا ملكه وهذا خلقه، وأنا راض بقضاء الله وأؤمن بقدر الله عز وجل، وكلنا الى الموت، فلماذا خلقنا اذا؟ لابد ان نرجع اليه عز وجل، لابد من هذا. فالمؤمن حتى لما تيجي المصايب يبقى ثابت مطمئن ساكن راسخ، ده المؤمن. انما الكافر وتزهق انفسهم ليعذبهم بها في حياه الدنيا. يعذب بالنار؟ نعم. اوعى تغتر بهؤلاء الناس ان الذين يحبون ان تشيع عزيزهم الذين امنوا لهم الاصحاب بقى الدشاش بقى واسلام ونشر بقى الشهوات والظلم والبلاء الموجود، لهم عذاب اليم في الدنيا هنا، لكنك لا تعلم كيف يعذبهم الله. لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى ذلكم خير لكم ولا لا؟ اي أيوة والله. انت مش عايز سعاده انت ولادك؟ هي في عباده الله. اذا ما عبدتوش وبطريق التقوى بالاسلوب الذي ذكرناه، ما الذي سيحدث؟ سيستعبد قلبك الكائنات والاشياء من الصور والجاه بقى والمال والحدث ولا حرج. والانسان ضعيف لحصول هذا، ولمن يظن فيه انه يحصله ويلتفت ويتوكل عليه ويخافه ويرجوه ويخضع عبوديات كثيره جدا لاي شيء موجودة في القلب لغير الله عز وجل. ايه العبوديات دي؟ معناها ايه؟ معناها ضرب في القلب وطعن في القلب بسكين صابئه مسمومه، هي دي اسمها المعيشه الضنك. يبقى ده خير ليك ولا لا؟ يبقى المعنى اللي قاله اعبدوا الله واتقوه بالطريقه اللي بيناها احسن لك مليار مره من اللي سرحان مع المال ومع النساء ومع الدنيا ومع السلطات ومع المهم اين مصلحته؟ اين هواه؟ فده افضل لك، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لا استطيع ان اطيل اكثر من هذا طبعا، ولكن شوف الوقفات تابعه في الدرس المقبل ان شاء الله. الوقفات هنا في هذه الايه 17 وارجو ان تراجعوها معنا، ارجو ان تراجعوها هنا او تجيب بس يعني مفاتيح بسيطه تستعينوا بها على دراسه الايه في انتظار الاسبوع المقبل، وانت افقر الناس الى هذه المسائل السبعه موجوده في الايه. شوف أو شوف عملاقه ابراهيم، انما تعبدون من دون الله اوثان. ايه اوثان دي؟ الكثره. ايه الكثره دي؟ في شيء لا يمكن ولا يتصور فيه كثره. اذا التسميه نفسها دلاله على البطلان. كلمه الوثنيه الاوثان، الاوثان استوثن المال كثره، استوثنت الابل كثره، اوثن الله في العطاء قدامه كثير قوي، استوثن الشيء قوي وكثر. طب ايه؟ ايه الاوثان؟ كثره كثره كثره في الالهه. مش ممكن، لو كان فيهن الهه الا الله لفسدتا، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. فحتى التفكير بالعقل والمنطق كما يقولون لابد ان تصل الى اله واحد، مش هو خالق واحد ورازق واحد ومدبر واحد ومليك واحد عز وجل، كيف يكونوا الهين بقى؟ اذا المساله هنا ايه؟ انه اله واحد. فاللي هيبدا في الجنان وفي الهبل والغباء والظلم والجهل الرهيب ويكثر في الباب ده نسمي دي بقى ايه بتسمية تدل اعظم دلالة على بطلان موضوعها الا وهي الوثنية. ادي المسألة شيء عظيم طبعا. شو ابراهيم بيقولهم ايه؟ وفاهمين ان انت عظيم بدون الله اوثانا والمسألة الثانية تطول وتخلقون اذكى تقدرون. عم تقدرون ان دي بقى اجزاء من ربنا طلعت ودخلت في النجوم بقت الهه بس واسطه لربنا اما نعبدها هي تقربنا اليه زلفى ونعملها تماثيل وهكذا مش انت الكلام ودي ايه سرها باسع وتجيب اللي قريب وتخلقون اذكى. وابراهيم عايز يمتعهم الكلام ده قالهم في الوجع اتاهم في المقتل بالنسبة للباطل عندهم في الصميم حكمة الوليد قال لهم ايه ان الذين تعبدون دون الله كل ده لا يملك لك رزق. ما انا تعبان عشان رزق ولنا كلام تقول في رزق باذن الله. ايه رزق يعني رزق المال او رزق المرأة الزوجة او رزق المسكن او رزق المكان والمنزل عند الناس والمحمدة والثناء هذا رزق والهداية والمعرفة رحبين وجمنين كل ده رزق. ما هو ده ايه يوم الانسان فقير وقلبه بيفتقر الى غير الله بداية من حاجته للرزق. طيب طب نعمل له ايه ده انظروا الى خير الله ابراهيم قول لهم خلي بالكم ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق. طب بعدين الراجل ده عنده اللعبة دي لو مضى هشتغل الراجل صار ما لو مضى يا ايه عنده كم شقة وفاخرة ممكن دين واحدة ببلاش يا سلام كده يرضى عليا قلبه ده بيدي منه بيادي من قلبه ده وانت تصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش حلو الرب اللي وصلنا صلى الرحمن يبقى رزق عند مين ده؟ انت عايز شقه في المكان ده راجل يرضى عليك طب قلبه عند مين اللي بيوجهه؟ والله العظيم هو الله والله العظيم هو الله هو ملك الناس والله فانت عايز حاله روح له هو. ولذلك ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا كفروا عند الله الرزق مش الرزق عند الله يبقى عند غيره وعند الاسباب لا لا لا لا لا هنتكلم يا جماعه في مساله الاسباب دي عند الله الرزق لا يكون ويبتغى الا عند الله عز وجل. وبعدين لو فعلت ذلك ووجهت قلبك الى الله صار فقيرا الى الله طلع في ربنا بس مش هيطلع في المخلوقين ولا هيطلع في الاسباب ولا في العمالات العالية ولا في اصحاب الشركات ولا اصحاب الوزارات ولا اصحاب السلطات ولا اصحاب الظلم ولا ولا ولا لان قلبك انت وجهته الى فين الى اللي يملك ده كله. عندئذ كن على ثقة لأن قلبك سيعبد الله عز وجل. لذلك قال بعدها المسألة واعبدوه بس هتعبده تمشي شوية أسبوع وتيجي تتنفي الثاني فلا أنا بتخش واشكره له لأن ديك رزق أحد يستغفر شكرا أخطر شيء علينا هو النعمة لأن مشكرهاش هم يستعملها في المعصية عايز ربنا يعينك على العبادية على بدا ازاي بس هي كان عبده وهي كان استعين والرزق اللي عندك مستعمله في المعصية كيف ربنا يدينك نعمة ونديها لك حب ايه لمهانتك عنده. وسنرى من ذلك العجب بإذن الله عز وجل في الأرض بعضه أشكره له وفي النهاية أنت راجع له إليه عن حاجة وقعت منك ثم خدها لك ثاني وأنت راجع له إليه ترجع لنا بإذن الله. كلام طويل جدا في هاتين الآيتين حتى يحفظهما كل إنسان مسلم يحضر لنا هنا بإذن الله مش حفظ الآية ما لا تعرف الجماعة بيقرأوا على المآثم دي الحافظين لله هي المسألة حفظ مسألة الفهم أبو بكر وعمر لن يكون حافظين القرآن. أنا لا أدعو الناس إلى ترك حفظ القرآن بل هذا عمل عظيم جدا جدا وينبغي لك بل يدعو قبلك بالقول معك من القرآن وتوصل القرآن في الجنة كما كنت توصل في الدنيا شبه انت حافظ قد ايه. لكن بس تعلم ان ابو بكر وعمر ان العلاقين الكبيرين جدا للامه بل للعالمين بعد الانبياء والمرسلين لم يكون حاضرين القران كله انما الفهم ده ايه انظر الى العملاق الاول ابي بكر ثم الى المحدث الملهم عمر الى المساله معاني فهم ماذا يقول لك القران هذا هو الذي سنحاول التركيز عليه. وحاول معي يا اخي الكريم فهم الايه 17 المسائل دي فتحت لك مغانقها وسنبين تفاصيلها باذن الله في صوم نقول عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله معنا يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. وقبل ان تنصرفوا عليكم ان تستعينوا بالله بهذه الصدقات لإطعام المساكين في هذا المشروع العظيم. شيء عجيب عندما يعني يقل الحظ مني هنا أو من الخطيب هنا ومن حصيلة إلي. ماذا يعني؟ فيقضي حرب المؤمنين. ماشي. إنما أنت علمت المشروع ده بيعني ليه؟ إلا أن يكون رجلا لم يأتي إلى هنا قبل ذلك. مشروع ده بيطعم المساكين والأرامل واليتامى وأصحاب السرطان والفشل الكلوي واللي كما يقال سقطوا يعني. اللي سقطوا تحت الحدود أو تحت خط الصفر. هل يأكلون إلا من المزابل إن لم يطعموا من هنا؟ وتخاف رحمة أن تنعدي من قلوب الناس. كيف يأكل اللحم بيستنى عيد الأضحى؟ لا عندنا بيأكلها كل شهر بفضل الله. بيصنع الجبنة الرومي كده حاجة في المحلات وهو يسير، لا عندنا بيأكلها ومن أعظم الأنواع الزاخرة بفضل الله عز وجل وهكذا. وبنجهز دول كسوة في العيد والمدارس وبتحنا لله. ما هنستعين لله ازاي بس؟ مش هو نشكره له؟ مش هو دوت تقوه ولا المسألة كلام وطرف عيني؟ نفذ وأظهر صدقك لله. اشكر ان انزلك فلوس ولو ربع فلوس ادفع واتق الله في هذا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وسلك مجدات رحمتك وعزائل مغفرتك والغنيمة من كل ذل والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم سدد رميهم وتول أمرهم وزد نصرهم وأصل وأذن نصرهم. اللهم تول نساءهم وتول أعراضهم وتول بناتهم، اللهم تول بناتهم، اللهم تول بناتهم وتول أمهاتهم وتول آبائهم. اللهم نم جياعا فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حاجة فاحملهم، عيلة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فقصف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم مجزي الكتاب مجرية صحابي هزيم الأحزاب، اهزم الروس الكلاب الخنازير وزلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم اخذهم بالآفات المهلكة والبراكين الحارقة والحروب المدمرة. اللهم سلط بعضهم على بعض، أوقف الدماء في عروق قادتهم، أوقف الدماء في عروق قادتهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وافعل كذلك مع الفلبينيين الوثنيين الكافرين. اللهم عليك بالكافرين في الفلبين، وانصر إخواننا الأبطال المكافحين المناضلين المجاهدين التابعين لدين محمد يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وتول أمرهم وصور قدائفهم. اللهم ارزقهم بفضلك ومن لدنك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وافعل كذلك مع جميع المجاهدين في فلسطين وفي غيرها من الموحدين. سدد رميهم، تقبل شهداءهم، اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت العزيز الجبار المتكبر، نسألك بأنك شديد الانتقام، نسألك بأنك العزيز ذو الانتقام أن تنتقم من كل طاغية حال بين المسلمين وبين عون إخوانه يا رب العالمين. اللهم عليك بكل طاغية وقف حجر عثرة بين المسلمين وبين عون إخوانه يا رب العالمين. رحماك بأتباع دين محمد، رحماك بالمجاهدين على دين محمد، رحماك بالقائمين على دين محمد. اللهم انصر دين محمد، اللهم مكن لكتابك ان يحكم، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسوق، اذا لبيتك الافضل ان يحرر. حدث ارواحنا بإراق دمائنا على عتبات الاقصى وفي نصرة اخواننا برحمتك ومنتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.